بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإن اللقاء في هذا اليوم وفي هذا الدرس حول الفتن والوقاية منها والعبادة فيها، ونحن وإياكم في أزمان الفتن التي تتكاثر على الإنسان، وهذا وإن كان أمرا نسبيا، إلا أنه يلحظ الإنسان أنه كلما مرت به الأيام وتقدم به العمر كلما لاحظ في خاصة نفسه أن الفتن عليه تزيد، وكذلك هي على الناس، وهي في مستقبل الأيام والزمان أكثر، والأيام والليالي حبلى بهذه الفتن. كفانا الله وإياكم شر ما تضع. والنبي صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأحاديث وتكاثرت جدا في الوقاية من الفتن والتحذير منها والانتباه لها، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فتنا كقطع الليل المظلم، أي في كثرتها وفي غلظتها وعظمها، فإن الليل أسود بهيم وهو قطع، حتى من كثرة هذه القطع تراه قطعة واحدة، وهكذا الفتن تتكاثر على الإنسان حتى تأتي فتن في آخر الزمان تزيل عن الإنسان إيمانه، ويخشى المؤمن على إيمانه فيمر بالقبر، بقبر أخ له أو قريب له، فيتمرغ عنده يقول: يا ليتني مكانك، ما به إلا البلاء والفتنة في الدين. الفتن يا أيها الإخوة لن نخوض في معناها اللغوي ومعناها الإصطلاحي، لأني أحسب أن الناس عندهم حد أدنى وقدر مشترك في إدراك هذه الفتن ومعانيها ومقاصدها ومآلاتها، ولكن يتبين الموضوع بأنواع الفتن. إن الفتن أنواع يجمعها نوعان عظيمان رئيسان: فتن في السراء وفتن في الضراء. ولهذا نوع الله جل وعلا البلاء على عباده بالسراء تارة وبالضراء تارات. وأما أنواع الفتن من حيث هي، فمنها فتنة الشهوة، وهذه أيضا أنواع: شهوة في جسده، وشهوة في عقله وفي علمه، وشهوة في ماله. من فتنة الشهوات في النفس الشهوة الحيوانية التي عند المخلوقات من الكائنات الحية عند الذكور والإناث، وهذه حددتها الشريعة وضبطتها فأباحت الاستمتاع إلى حد، وحرمت ما جاوز هذا الحد في اتخاذ الصديقات والأخدان والزنا واللواط والفواحش. من الفتن أيضا فتنة الرجل في أهله وولده، في أهله في زوجته، وفي ولده في أبنائه وبناته، فإن هؤلاء فتنة. ولهذا حكم الله جل وعلا أن من أزواجنا ومن أبنائنا من هو فتنة لنا. وفي الحديث: وإن كان يروى من وجوه عديدة، الولد مجبنة مبخلة، مجبنة عن الشجاعة، مبخلة عن الكرم، لأنه يخشى أن ينفق فيذهب المال عن ولده، أو يقدم فيتذكر ولده وأهله فيحجم. ومن الفتن الشهيرة الواقعة في هذا الزمان فتن المال، وهي فتنة وآية أيضا من آيات الساعة التي وقعت وما زالت في تزايد وتكرار في وقوعها. وتأملوا كيف أن المال يغير العقائد والقلوب والمفاهيم والأخلاق، بل يصرف الإنسان عن مألوفه في العبادات. وهذه من فتنة المال، فتنة الرجل مع تعامله مع الناس، مع الجيران، في بيته، في عمله، مع الأقرباء. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه أسماء أعيان المنافقين، لما هموا أن يقذفوا برسول الله من على دابته لما كان في عقبة تبوك، سأل عمر حذيفة رضي الله عنهما عن الفتن، فقال: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده في لفظ وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصلة، أو في لفظ والبر. قال: ليس عن هذه أسألك، إنما أسألك عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها أو دونك ودونها باب. فقال عمر: هذا الباب يفتح أو يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه هذا من كمال عقله وفقهه، قال: إذن حري أن لا يغلق هذا الباب إلى قيام الساعة. فسئل حذيفة، سأله أصحابه: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أنه يعلم أن دون غد هذه الليلة، أن الليل دون الصباح الذي يأتي بعده. والفتن وهذا الباب هو عمر رضي الله عنه. ولهذا لما قتله المجوسي أبو لؤلؤة عليه من الله ما يستحق، انفتحت على المسلمين أنواع من الفتن في أنفسهم وفي عامتهم وجماعتهم، وما زالت في تتابع لمن قرأ التاريخ واستعبره إلى زماننا وإلى أن تقوم الساعة. والفتنة العظمى التي خشيها عمر إنها الفتنة في الدين، والتي من أسبابها وبواعثها ومعظمها في النفوس فتنة المال وفتنة الأهل وفتنة الشهوات وفتنة الشبهات، كلها تتضافر في فتنة الدين، حيث يفتن الإنسان في دينه ويبتلى في دينه، ولا يصبر عليه ولا يصدق معه إلا الخلص من عباد الله وأوليائه المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم منهم. هذه الفتن في تتابعها وتلاحقها تسمى الآن في الإعلام بما يسمى بتسارع الأحداث، وهي تسارع الفتن. هذه الفتن لا يثبت أمامها إلا إيمان راسخ وعقل راجح، حتى إن العقل في الفتنة العظيمة يغدو أو يغدي صاحبه حيرانا. تأتي فتن تدع الحليم حيرانا، هذا الحليم المترفق غير المتعجل غير المندفع يصير فيها حيران، فكيف بالمندفع المتحمس الطفوق يطير فيها كل مطر. ولهذا من علامات الفتن أن يكون الأمر، أي أمر، سواء أمر دنيوي أو ديني أو علمي، عند السفهاء أو عند أصاغر العقول ممن لا علم لهم من المتعالمين، أو لا حظ لهم من العلم الشرعي ومن العقل. إذا علمنا هذا يا أخواني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى معصم عظيم ومنجا عظيم من هذه الفتن. أتدرون ما هو؟ إنها العبادة والاشتغال بها. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن العبادة في الغفلات، فكل وقت غفلة في فتنة أو في غيرها فالعبادة فيه أشرف وأفضل من العبادة في غيره. قد يقول قائل: ما دليلك على هذا الكلام؟ الأدلة على هذا كثيرة، لكن اختصر في هذا المقام حديثا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام وعن أفضل القيام، فقال: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما، لأن الناس في غفلة عن هذه العبادة، صيام يوم وإفطار يوم وهو أكمل الصيام. سئل عن أفضل القيام فقال: أفضل القيام قيام نبي الله داود، والقيام يراد به صلاة الليل من غير الفريضة. كيف كان قيام داود عليه السلام؟ كان ينام شطر الليل أي نصفه، ويقوم كم؟ يقوم ثلثة وينام سدسة، أي أنه يجعل قيامه في جوف الليل المشتمل على النصف الثاني من الثلث الثاني وعلى النصف الأول من الثلث الثالث، فيجمع سدسين في ثلث واحد من جوف الليل إلى ثلث الليل الأخير، وهذا أفضل من قيام الثلث الأخير بحد ذاته، لأنه جمع بين جوف الليل إذ هو وقت غفلة والناس فيه نيام، وبين ثلث الليل الأخير الذي فيه وقت التنزل الإلهي، كما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر، وهذا في كل ليلة. هذا في فضل العبادة وقت الغفلات، ومن أعظم الغفلات وقت الفتنة في تعلق الناس بها وإشرباب عقولهم وأنظارهم إليها وتطلعهم إلى أخبارها وما جرى فيها من الأحداث والمجريات، كما تلحظونه في هذه الأيام في تعلق الأنظار بماذا؟ بالقنوات، من قناة إلى قناة، وهو يتابع الخبر العاجل فيتبلد الإحساس معه، وعندئذ يغيب معنى العبادة أو معنى النجاء من هذه الفتن. والعبادة زمن الفتن شرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العبادة في غيرها من الأزمان، فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا أصل عام جامع لهذه المسألة النازلة في الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج ما هو؟ الهرج هو القتل أو ما يفضي إلى القتل من إثارة الشحناء والبغضاء والسب والشتم والتحزبات والتصنيفات والتبديعات بغير علم والتفسيق بغير حلم وعلم، كل هذا مما يفضي ويحرث على الهرج الذي هو القتل، حتى يكون في آخر الزمان يفشو القتل في الناس فشوا عظيما، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، إنما تأخذهم الفتنة بعاصفتها، والفتن بماذا؟ بموجاتها وتموجاتها، فيخرج ولا يعود إلى أهله. اسمعوا الآن في المظاهرات وفي الثورات وفي القيل والقال كم عدد القتلى وكم عدد الجرحى، هذا من الهرج، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لما؟ لأنه في وقت الهرج يطيش العقل ويغيب العلم أو يغيب، ويكون الأمر إلى من؟ إلى أهل الجهالات وإلى الرايات العمية وإلى البيارق البراقة، شعارات براقة لكن تحتها الغثى وتحتها الهرج وتحتها السم والزعاف الذي لا يدري هؤلاء ما وراءه. يدعون الآن أن المظاهرات وأمثالها فيها وسيلة من وسائل التغيير السلمي. وبالله عليكم، هل حصل التغيير السلمي كما يقولون؟ وإلا حصل فيه سفك الدماء وانتهاك الأعراض وهتك الحرمات وذهاب الأموال والقلق والخوف الذي ما حصل معه ما يدعونه من حصول هذه النتائج السلمية. وهذا بلى، والفتنة إذا جاءت عصفت يا أخواني، مثل عاصوف الريح يأخذ الأخضر واليابس، الصالح والطالح، الطيب والفاجر، إلا من اتقاها. ومن أعظم متقاها العبادة في وقت الهرج، والعبادة مناحيها كثيرة، أعظمها العلم، أن يتعلم العلم ويطلبه لتزكو نفسه ويعظم فقهه وعلمه، فيتقي مواطن الفتن ومراتعها فيتجنبها. من العبادة الاشتغال بقراءة القرآن تدبرا وتفهما وحفظا، اشتغال بالصلاة في وقت الفتنة، ما أحلاه ذلك الذي يبادر إلى المسجد فيشتغل بقراءة القرآن والصلاة ويغفل ويتغافل عن هذه الفتن. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من العناية في العبادة في وقت الفتن مجالسة الصالحين والأخذ عنهم ومصاحبتهم، لأن هؤلاء يقربونك من الخير ويباعدونك عن الشر، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم الذي تحفظونه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي من مسكه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه على الأقل ريحا خبيثة. من العبادة في وقت الهرج وأعظمها لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى ذلك إلا بطلبها والحرص عليها وتعلمها وحضور مجالسها، فإنه بهذا يتقي من الفتن. ومن العبادة في وقت الفتن لزوم الجماعة يعتقدها عقيدة ويطبقها عملا وقولا، فإن الجماعة الشيطان عنها أبعد، وهو إلى الواحد أقرب، يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من العبادة في وقت الفتن لزوم العلماء والأخذ عنهم والرجوع إليهم والصدور عما يصدر عنهم، بهذا أمر الله المؤمنين ووصفهم في مقابل المنافقين المرجفين المخذلين الذين في قلوبهم من المرض ما فيه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به بأي أنواع الإذاعة والطيران، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط يحتاج إلى علم وفقه وعقل. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والتنويع في ذكر أنواع العبادات العاصمة من الفتن له مقام آخر غير هذا المقام إن شاء الله. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، فثمة عواصم وأسباب من استمسك بها عصم ونجي بإذن الله من هذه الفتن، إذ تكون هذه الأسباب والعواصم منجية له ولغيره من الوقوع في دياجير هذه الظلم، هذه الظلم الناشئة من هذه الفتن، سواء الفتن الخاصة أو العامة: فتنة المال، فتنة الأهل، فتنة الولد، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، فتنة الدين، فتنة الجماعة. ثمة عواصم استنبطت من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، والعلماء عنوا بهذا الأحاديث فأفردوا لها كتبا في الصحاح، ككتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح مسلم، كتاب الرقاق، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، وكتب مفردة في الفتن خاصة، ككتاب الفتن الموسوعي، الكتاب الموسوعي في الفتن للحافظ نعيم بن حماد الخزاعي. من هذه الأسباب يا أيها الإخوة التي من استلحظها وقت الفتن واسترشد بها عصم بإذن الله منها. الأول الهروب من هذه الفتن والسلام منها، إن كان في أمر دينه أو في أمر دنياه. ولهذا في حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث الثقفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القائم فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم، والمضطجع فيها خير من القاعد. هذا كله حث وتحثيث على ماذا؟ على السلامة والنجاء منها، إلى أن قال في حديثه: فمن وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد متعوذا فليتعوذ به. وهذا أصل لمنهج السلامة والبعد عن هذه الفتن. ابتعد عنها بقلبك، ببدنك، بلسانك، بجوارحك، فتسلم منها. وترسم هذا في منهج السلف الصالح رحمهم الله أنه لما خيض في أمر الفتنة التي جرت بين الصحابة في مجلس أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قطع المجلس والخوض فيه بقوله: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا، فنسلم منها ماذا؟ ألسنتنا. وهذا تأصيل لهذا المنهج النبوي. بماذا؟ بالهروب من هذه الفتن وطلب السلامة منها، فلا تخوض فيها لا بلسانك تحليلا لها. والآن ما أكثر المحللين، الجهال محللين، تحليل سياسي، تحليل استراتيجي، تحليل في هذه الفتن، يعني يبدي رأيه ويبتعد عنها أيضا بأن يشارك فيها بجوارحه، بعينه، بأذنه، بكتابته، بيده، بجوارحه، لأن منهج السلامة منها سبب عظيم من أسباب النجاء من الوقوع فيها. منجا آخر ومستعصم ثاني من النجاء من الفتن التبصر والتعقل عند ورود هذه الفتن. والتبصر والتعقل فيها إنما يكون بلزوم الهدي النبوي ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليها. بعض الناس لابد يكون له موقف إذا وقعت الفتنة، لابد يكون له موقف. وش رأيك يا فلان؟ يسأله زملاؤه، أصحابه، طلابه، جلساؤه: وش رأيك؟ والسالم من هؤلاء الذي يسكت أو يقول: الله أعلم، يبتغي منهج السلامة والتبصر والتعقل وعدم المشاركة فيها بأدنى مشاركة، سلامة لنفسه وعرضه ودينه، وسلامة للناس منه في إبداء رأيه في هذه الفتن، إلا إن تحتم عليه بأن كان من أهل العلم الذين لهم دراية ولهم في هذا خبرة وعليهم الأمر متحتم في البيان. ذكروا عن شريح القاضي الكندي الذي كان من أعقل الناس فولاه القضاء عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، ولوه الخلافة في وجود الصحابة وكبارهم. لماذا؟ لعلمه وعقله. لما وقعت فتنة ابن الزبير في آخر عهد يزيد، بل في عهد مروان ثم في عهد ابنه عبد الملك بن مروان، واستمرت 9 سنين، قالوا: لم يذكر لشريح في هذه الفتنة ولا كلمة، وإنما كان مطأطئا رأسه. هذا منهج التعقل والتبصر، يعرف إلى أين يسير وما سينقل الناس عنه في هذه الفتن. منهج ثالث من أسباب النجاء والعصمة من الفتن الرفق والتأني وعدم العجلة في المسارعة لهذه الفتن، وهذا يدور على أصل الحلم فيها. إذا وقعت الفتن بأنواعها احلم، موقفك يكون آخر المواقف، مسارعتك آخر المسارعات فيها، لا تبادر، وإنما تأنى وتحلم، انظر في عواقبها، انظر في مآلاتها، انظر في نتائجها. قد يكون الأمر مضطربا عندك، وهذا عند أكثر الناس، إذا جاءت فتنة اضطربوا ماجوا، هذا يبيح وهذا يحرم، هذا يقول فيها مصلحة وهذا ما فيها مصلحة، وش موقفك أنت؟ كن عاقلا وحليما ومتأنيا وعدما، ولا تكن متعجلا فيها، وإنما الرفق والتأني وعدم العجلة الذي سببه الحلم ينجيك بإذن الله من عوالق هذه الفتن ومن نتائجها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، إذا وقع أمر من الأمور النازلة ما بادروا إليه، وإنما تعجلوا وتثبتوا وتأنوا واستبصروا، ثم خرج منهم الرأي السديد. وسأضرب لكم الآن في آخر هذا مثلا لهذا الموقف من مواقف الصحابة الذي نجاهم بإذن الله من الفتن. المنجى الرابع والسبب الرابع من أسباب العصمة منها، أنه إذا وقعت الفتن وادلهمت الأمور وكثر الحيس والبيس والقيل والقال ووقعت الفتنة، فلا تأخذ علمك ومن جاك من أمثالك، وإنما ارجع إلى العلماء واصدر عنهم. فالرجوع إلى العلماء وموافقتهم في مجموعهم والحذر من مخالفتهم بأي أنواع المخالفات، فإن من المخالفات استهانة النظر إليهم، كقول بعضهم هؤلاء علماء سلاطين لا يغرونكم، هؤلاء علماء كراسي، أو قول بعض الفجرة هؤلاء هيئة كبار العملاء، أو يقول بعضهم من باب جهله وغروره سلوا العلماء عن أحكام الطهارة والحيض والنفاس، أما الأمور المدلهمة فلها خبراؤها ورجالها. هذول ما عندهم فقه في الواقع، ما عندهم بعد نظر، هذول ادفنوا أعمارهم كلها في الكتب الصفراء. إلى أنواع وأسباب التقليل من شأن العلماء والحط من قدرهم بمثل هذا الكلام الذي يقوله بعضهم عن سوء نية وطوية، أو بعضهم يقوله من باب الجهل ومتابعة من يحسن بهم الظن. إن الرجوع إلى العلماء منجى من هذه الفتن، ولا سيما إذا كان العلماء لهم جماعة تجمعهم في هيئة أو مجمع أو لجنة. مجموع العلماء الرجوع عنهم خير من الرجوع إلى واحد، وإلا في آخر الزمان عند اضطراب الفتن قد يخالف هذا العالم العالم الثاني، لكن خذ بمجموعهم بأكثرهم عددا وأعقلهم وأديانهم وأعلمهم في نظرك ديانة بينك وبين الله عز وجل. والعالم ليس كثير المعلومات، وإنما صاحب العلم والعبادة، العلم والديانة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ من جمعوا وصفين، وصف الديانة ووصف ماذا؟ العلم. فبهذين الوصفين يكون صاحبه من أهل الذكر. وسمعتم الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وقع بين هؤلاء وبين أميرهم ما يقع بين الناس من أسباب الشحناء والبغضاء، فأغضبوه وأحنقوه، فقال اجمعوا لي حطبا، فأتمروا بأمره وجمعوا حطبا ثم أوقدوا نارا، فقال يلا ادخلوها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمركم أن تسمعوا لي وتطيعوا. هم بعضهم بالدخول لها، فقال بعضهم على رسلكم يا قوم ارفقوا، فإنكم ما اتبعتم محمدا عليه الصلاة والسلام إلا اتقاء إيش؟ النار والحذر منها. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من التأني والرجوع إلى العلماء، سألوه عما وقع بينه وأخبروه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، أي بما وافق شرع الله عز وجل ولم يخالف، إنما الطاعة بالمعروف. وهذا فيه منهج الرجوع إلى أهل العلم. لو دخلها أولئك، قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها. إذن الرجوع إلى العلماء، وأعلم العلماء من هو؟ سيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من كان إلى دينه وإلى سنته أقرب فهو من العلماء. فيرجع إليهم ويصدر عنهم ولا يخالفهم حتى إن كان له وجهة نظر، إن كان له رأي مخالف وهو معدود من العلماء أو معدود من أهل العلم، فإنه في وقت الفتنة وإن كان له رأي مخالف فليعض على لسانه وليحفظ رأيه لنفسه وليدع رأيه لرأي الجماعة من العلماء، فإن رأي الجماعة وإن كان خطأ أصوب من رأيه هو وإن كان رأيه أصوب، وإن كان رأيه أصوب فإن رأي الجماعة هو الأسلم والأنجى، وهذا معلوم لأهل العلم خصوصا عند النوازل وأمثالها. السبب الخامس من أسباب النجاة من الفتن يا أخواني النظر إلى هذه الفتنة في حقيقتها وتحليلها وكشفها والنظر في مآلاتها بأي منظار، ليس بمنظار السياسة المحضة أو الخبرة الاستراتيجية المجردة، وإنما النظر إليها بالعلم الموروث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وزن هذه الفتن بالميزان الشرعي. جاءت فتنة وتضمن في طياتها إزهاق الأنفس وإراقة الدماء، لا تنظر إلى مصلحتك الخاصة، انظر إلى حكم إراقة الدماء، هل هذا حكم سائغ ولا غير سائغ؟ بماذا تنظر له؟ بمنظار الكتاب والسنة، بمنظار الميزان الشرعي، لا ميزان الهوى وميزان العرف وتقليد غيرك وأهل زمانك وجماعتك. إذا النظر للفتنة في حقيقتها، في فحصها، في كنهها، في مآلاتها ومقاصدها بمنظار الشريعة، ولا بأس أن تجزئ هذه الفتن إلى أجزاء. هذه الفتنة فيها إزهاق نفس، فيها إهلاك مال، فيها انثلام أمر الجماعة، انظر لهذه الثلاث في ميزان الشريعة، احكم عليها من خلال الشريعة إن كنت أهلا للحكم، أو أطلب حكمها من أهل العلم المعتبرين، عندئذ تهون الفتنة في عينك وإن عظمت في عين غيرك، عندئذ تكون الفتنة مكشوفة لك وإن كانت عمية غير مكشوفة عند غيرك. السبب السادس من أسباب النجاة من الفتن، وهو سبب جاءت الشريعة بالتأكيد عليه في مقاصدها ومآلات كثير من أحكامها، ألا وهو سبب الاجتماع والحذر من الفرقة والاختلاف والنزاع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن أعظم أسباب اتقاء الفتن خصوصا الفتن العامة التي تنال من الجماعة أو تعم الناس هو الاجتماع وترابط الكلمة على الحق، لا على رايات عمية وجاهلية طائفية أو قومية أو مجرد وطنية أو قبلية أو مناطقية أو غيرها، وإنما الاجتماع على حبل الله، واعتصموا بماذا؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الاجتماع والحذر من ضده وهو الافتراق من أعظم أسباب اتقاء الفتن وحفظ بيضة المسلمين واجتماع كلمته. ولما كان الاجتماع إنما يتأتى بوجود الأمير، أمير الجماعة الذي أمرنا ديانة وعبادة أن نسمع له ونطيع بالمعروف، قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، أي الثاني، لأن الثاني وجوده يثلم أمر الجماعة لما اجتمعوا على الأول وبايعوه وأعطوه صفحة أيمانهم وبيعتهم في أعناقهم بأن يسمعوا له ويطيعوا بالمعروف، لأن هذا مما يثلم أمر الاجتماع ويسبب الافتراق والنزاع، وهذا من أسباب الوقوع في الفتن التي من جرائها هتك الأعراض وأخذ الأموال، وأعظم ذلك سفك الدماء والقتل بغير موجب وبغير سبب شرعي يوجب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني. تأمل في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، أي جماعة المسلمين. ولهذا أمرنا بقتال وجهاد من خرج على جماعة المسلمين، سواء كان باغيا أو كان خارجيا أو كان مرتدا كافرا، فإن هذا يجب مدافعته بما أوجب الله ذلك على أولي الأمر. السبب السادس ولا السابع؟ السبب السابع، وسأختم به حتى ما أطيل عليكم. السبب السابع من أسباب النجاء والعصمة من الفتن يا أيها الإخوة، الحذر، أشد الحذر من مسالك الجهال والمتعالمين. ماذا يفعل الجهال والمتعالمون زمن الفتن؟ سأعطيكم إياهم من خلال وسيلتين من وسائل الإعلام، من خلال القنوات الفضائية، ومن خلال مواقع الإنترنت ومنتدياته والتويتر والفيسبوك وما سيخرج بعد ذلك. فإنه إذا جاءت الفتن سارع هؤلاء الجهال، بين قوسين المتعالمون، المتفقهون، المتفلسفون، سارعوا إلى تنزيل أحاديث الفتن في هؤلاء الأشخاص. إذن نحذر من طريقة هؤلاء الجهال المدعون للعلم والفقه، والذين الآن صدحت بهم للأسف الفضائيات وغيرها، يأتون إلى أحاديث الفتن فينزلونها على أشخاص وعلى أحوال وعلى بلدان وعلى أعيان. أذكر قبل 7 سنوات أو 8 سنوات نزلوا أحاديث السفياني على صدام حسين، تذكرون هذا؟ وللأسف بعض من ينخدع بهم عوام الناس، تجده واعظا أو خطيبا مفوها ويتكلم في هذه الأمور المصيرية أو في الأمور العلمية المحضة التي لا ناقة له فيها ولا جمل. الناس لما رأوا فيه هذه الفصاحة وهذا الوعظ أكبروه حتى قلدوه فيما يقول من أمري في كلام في أمر الفتن، وهذا من التعالم، لأنه تكلم في غير فنه وخاض في غير تخصصه، فأفسد نفسه وأفسد غيره، وهذا نوع من أنواع تصدر الجهال، فيسأل فيفتوا بغير علم فيضل في أنفسهم ويضل غيرهم. إذن الحذر من تنزيل أحاديث الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على أعيان أو على دول بعينها أو على جماعات، إلا إذا طابقت الواقع، وهذا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، إلا العلماء الذين شابت عوارضهم في العلم تعلما وتعليما، وعلموا مقاصد الشريعة ومعاني أحكامها وأداروا النظر فيها. أما يتكلم في تنزيل الفتن كل من هب دب فهذا من أعظم المصائب، وسيأتيكم زمان ما هو بعيد، وقد جاء على الناس قبل ذلك، يأتي يخرج من يدعي أنه المهدي فيتبعه من جهال الناس لا علماؤهم وسفهاؤهم لا عقلاؤهم، وأهل الطيش منهم، لكن أهل الحلم وأهل العقل والبصيرة من أركد الناس عن متابعتهم في هذا. والمهدي ينتظره الروافض الآن ليقاتلوا معه المسلمين بهذه الفتنة الطائفية التي يؤججونها، وما مواقفهم تجاه ما يجري في البحرين أو في غير البحرين خاف على عامة المسلمين. إذن احذروا مثل هذا في تنزيل أحد الفتن على فلان أو علان أو على طائفة أو على بلد أو على جهة، وإنما يتأتى هذا بالرجوع إلى جماعة العلماء الذين عرفوا وخبروا السنة وعرفوا الأحاديث في مواقعها، عرفوها صحة وضعفا، ثم عرفوها فقها ومعنى ونزلوها على منازلها اللائقة بها. احذروا من هذا أشد الحذر يا أيها الإخوة. وأختم لكم بهذه الحادثة التي وقعت في عهد الصحابة في آخر عهد عثمان، وهي تبين هذه الأصول 6 أو 7 المنجية بإذن الله من الفتن. وقع في الكوفة أمر، اجتمع طوائف من الناس في جامع الكوفة في الضحى، هنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة، وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وهم يعدون تسبيحاتهم وتكبيراتهم وتحميداتهم بالحصى. رأى ذلك رجل من طلاب العلم ما تعجل وإنما تأنى وترفق ورد الأمر إلى العلماء، فذهب إلى أمير الكوفة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره بما رأى. أبو موسى عالم، رد الأمر إلى من هو أعلم منه وأسبق منه هجرة وإسلام إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فذهب إليه فأخبراه الخبر. قال ابن مسعود لأبي موسى ما صنعت؟ قال انتظرت حتى أستأني رأيك. وأبو موسى هو الأمير، أمير الكوفة، وهذا في رد الأمر إلى أولي الأمر ورد الفتنة إلى المسؤولين عنها. فقال ابن مسعود لأبي موسى رضي الله عنهما انطلق بنا إليهم، وهذا فيه منهج التثبت والتأكد والتأني وعدم المعاجلة والاستعجال والطفقان الذي هو شعار السفهاء وصغار الأحلام. فدخل الجامع وإذا الوضع كما وصف لهما. لما رأى هؤلاء ابن مسعود اشربت أعناقهم إليه، فقال يا هؤلاء ما أردتم؟ وش قصدكم؟ وهم بالفعل ما اجتمعوا إلا في بيت من بيوت الله. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وحقا ما أرادوا إلا خير، ما اجتمعوا في سوق ولا ملهى ولا ملعب ولا شاطئ ولا مكان له، وإنما اجتماعهم أين؟ في بيت من بيوت الله في وقت الضحى، وقت الضرب الأسواق وطلب المعاش والرزق. فقال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الكلمة النيرة: وكم من مريد للخير لم يدرك، كم واحد أراد الخير لكنه ما أدركه وما أصابه. يا قوم هل لا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين على الله ألا يفوت عليكم من حسناتكم عنده شيء. إن كنتم تعدون كما تعدون التهليلات والتكبيرات والتسبيحات، عدوا سيئاتكم فإن حسناتكم عند الله لن تضيع، وعدكم لسيئاتكم أنفع لكم من عد حسناتكم. ثم قال رضي الله عنه مبينا أن منهج الابتداع والاستحسانات العقلية، والله هذا زين، هذا حلو، هذا طيب، لأنه نظر إلى المآل وإذا نظر إلى نية الفاعل، هذا ما يكفي. قال أيها الناس من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إي والله، أبر منكم قلوب وأعمق منكم علم وأقل منكم تكلف. ما فعلوا هذا الفعل الذي فعلتموه؟ الذكر نعم وارد ومندوب إليه ومشروع، لكن هذه الطريقة وهذه الهيئة الجديدة هي المبتدعة التي ما كان عليها من مضى من النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذه الحادثة قبل معركة النهوران بأربع سنين أو نحوها، يقول رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء من هم المتعبدون في هذه الحلق في ضحى من النهار بهذا الذكر المبتدع في هيئته وعدده، رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي أنهم خرجوا مع من؟ مع الخوارج، لأن المسألة فيها طياش عقل وفيها جهل وفيها عدم رجوع للعلماء وأولي الأمر، وفيها أيضا افتراق عن الجماعة بهذه العبادة، وفيها عدم النظر لهذه البدعة بالنظر الشرعي، وفيها أيضا مخالفة أهل العلم. رأينا عامة هؤلاء يقاتلون يوم النهروان، لأن البدعة ما تأتي بدعة على طول، شيئا فشيئا، شبر ثم ذراع ثم باع ثم كيلو في بعدها عن الحق وبعدها عن السنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم المسلمين شر وغوائل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. إن من أعظم أسباب النجاة من الفتن دعاء الله جل وعلا والضراعة إليه والتبتل إليه سبحانه والانطراح بين يديه أن يكفينا وإياكم والمسلمين شرور هذه الفتن. ولهذا جاء في الصحيحين تعوذوا دبر كل صلاة من أربع، تعوذوا بالله من عذاب جهنم وهو أعظم الفتن، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. نسأل الله أن يعيدنا منها وأن يهدينا وإياكم المسلمين إلى سواء السبيل وإلى صراطه المستقيم، ويتوفانا على الإيمان وهو راض عنا، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.